الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضرمي قال أخبرنا النضر أن قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن يعمر عن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر أنه قال أن عائشة رضي الله عنها أخبرته الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلدي يمكث فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. ما شاء الله، جيد جيد، يجعلنا نقول كل يوم تكون أول واحد. عندك هارون أحسنت. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن سفوان قال أخبرنا عبد بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، قال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعل الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد محمد. طيب شوف راسك، شوف وجهك، ما عندك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سألت رسول الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، لا من عبد يكون في بلد يكون فيه ويخرج فيه لا يخرج منه صابرا محتسبا، لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، إلا كان له أي شيء مثله. تفضل. أخبرنا النضر قال حدثنا داود عن عبد الله ابن بريدة أخبرته يكون فيه صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتبه الله له الا كان له مثل اجر شديد. ما من عبد يكون في بلد يكون هذا الضمير فيها راجع الى العبد. يكون في بلد يكون فيه الضمير فيها راجع الى الطاعون. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه الطاعون ويمكث فيه. هذا هو المعنى. من حفظ تفضل. يبعثه الله على من يشاء فجعله الله. ما من عبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال الحافظ كذا ذكر بعض كل من الآيتين. والهداية المذكورة أولا هي الرابعة، يعني الهداية إلى الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا على ما ذكر الراغب. والمذكورة ثانيا هي الثانية التي هي هداية التوفيق، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. والآيات في كتاب الله جل وعلا على أن الهداية بيد الله كثيرة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالله عز وجل هو الذي يوفق وهو الذي يهدي، فالداعي إلى الله دوره النصيحة. ليس عليك أن تهدي الناس، ولهذا لم يعاتب الله الرسل لماذا لم يهتدي فلان من قومك. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقول كيف إجابة الناس لكم، كيف استجابوا لكم؟ قالوا ما ندري، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اهتدى منهم من اهتدى، اهتدى منهم من اهتدى. والله يقذف الحق في قلب من شاء من عباده ويشد قلب من شاء من عباده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة نبوته 23 سنة، هدى الله على يديه في عصره إلى أن مات ربما يصلون إلى 200,000 أو يزيدون. فالذين حضروا معه في الحج 114,000، الذين لم يتيسر لهم الحج من أهل اليمن، من أهل نجد، من أهل مكة، ربما أكثر من الذين حجوا. أنا قدرت أقول يعني قدر 100,000، ربما يصلون إلى 300,000 أو 400,000. كم الذين هداهم الله في اليمن يوم أن ذهب معاذ وأبو موسى؟ أكثر اليمن كان قد دخل في الإسلام، وامتد الإسلام إلى البحرين وإلى نجد وإلى الطائف ومكة والحجاز وغير ذلك، وحج معه قليل من أولئك. كم من الرجال والنساء الذين تخلفوا ولم يتيسر لهم الحج؟ هذا في خلال 23 سنة. نبي الله نوح مكث 1,000 سنة، قال الله وما آمن معه إلا قليل. ما ذلك لعجز نوح؟ فقد بذل كل جهده. نعم، بذل كل جهده. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وما ذلك بضعف أسلوبه في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، بل قد بذل معهم كل جهد. نعم، فتارة ينفرد بهم، وتارة يجمعهم، وتارة وتارة إلى آخره. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فالنبي يبذل الجهد ومع ذلك يهدي الله من يشاء. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فلتعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليهتدوا إلا إن شاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. كل آية، انظر إلى قوله كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم، وقال سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله إلى غير ذلك من الآيات. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وقال فإن استطعت أن تبتغي شو الآية؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وكم من الآيات من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه إلى غير ذلك. فهداية الناس بيد الله بل لا يستطيع الإنسان أن يهدي نفسه فربما شردت عليك نفسك تلاحقها ما تستطيع. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ما يعني بينك وبين قلبك حائل ما تستطيع السيطرة عليه لكن إذا لجأت إلى الله ودعوت الله عز وجل أن يردك وأن يهديك لعل الله عز وجل أن ينظر إليك بعين الرحمة إذا علم منك الصدق فإنسان حال الله بينه وبين قلبه يرى الهداية ما يستطيع يصل إليها وآخر ما يريد الهداية ما يدري إلا وقد اهتدى يكسره الله كسرا ويقصره قصرا. التوفيق بيد الله هداية التوفيق هبة من الله يهبها الله لمن يشاء من عباده. نسأل الله التوفيق والهداية. أكثر من الدعاء أن يهديك الله عز وجل وأكثر من الدعاء أن لا يضلك بعد إذ هداك فقد يهديك ويثبتك وقد يهديك ويضلك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لاحظ آتيناه آياتنا وبعد ذلك فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله الهداية. نقف عند هذا والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.